والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح. ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامة والقفار، المهامة التي يهام فيها يعني لا يدرى كيف الخروج منها. واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، جزيرة بين في العراق يعني بين الشام والعراق وليس جزيرة العرب، وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقمامة، بنى كنيسة القيامة اللي عرفوها عند السلف أو عند المتكلمين المتقدمين المسلمين القمامة، وليس هذا استهزاء، لا ده هم يسموها بهذا الاسم، ولكن تحولت إلى كنيسة القيامة، وبيت لحم، وكنائس ببلاد بيت المقدس، ومدن حوران كبصرة وغيرها من البلدان، بناءات هائلة محكمة، وعبدوا الصليب من حينئذ، وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس يعني جعلوا فيها الصور، وأحلوا لحم الخنزير رغم أنه كان محرما، وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، ما يسمى بقانون الإيمان المسيحي الذي هو نص عقيدة النصارى في تأليه المسيح والثلاثة الأقانيم والصلب، وصنفوا له القوانين، وبسط هذا يطول، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منه الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. وقوله ورزقناهم من الطيبات أي الحلال، من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صححه الشيخ الألباني، رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قول ابن كثير رحمه الله في أن مبوأ الصدق بوأهم، ولقد بوأنا يعني جعلناهم يتبوؤون، جعله الله يتخذون منزل صدق، مبوأ صدق مكانا يتخذ منزلا صدق الله عز وجل وعده لهم فيه، لأن الله عز وجل وعد أنبياءه بأن يهلك الظالمين ويسكن المؤمنين الأرض من بعدهم، كما قال موسى عليه السلام إن الأرض قال عز وجل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وكما قال عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فسمى الله عز وجل ما أنعم به على بني إسرائيل من السيطرة على أرض مصر والشام مما يلي بيت المقدس، لأنهم لم يدخلوا بيت المقدس، مما يقرب إلى مصر من بيت المقدس، سمى الله عز وجل ذلك مبوأ صدق، ذلك أن الله صدقهم وعده سبحانه وتعالى حين أنزلهم هذه المنازل، حين مكنهم من هذه البلاد، فهي نعمة من الله على عباده المؤمنين. وكما ذكر ابن كثير الأدلة القرآنية على أن ملك بني إسرائيل والدولة الموسوية كما سماها كانت ممتدة إلى جميع نواحي مصر مع بقاء موسى عليه السلام في سيناء طالبا بيت المقدس، داعيا قومه إلى الجهاد الذي شرع أول ما شرع بنزول التوراة، فأبى قومه ذلك وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال الله عز وجل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وكثير من الدارسين للتاريخ الفرعوني يذكرون أن أصول الأسرة 18 من العصر الحديث كما يسمونه في تاريخ الفراعنة أن لها جذور إسرائيلية، واليهود يحاولون الآن إثبات ذلك بتحليل الجينات، ونحن لا نعترض على ذلك، أعني أن الأمر لا يفترق كثيرا، لأن البعض يقول لا يصح أن يحاول إثبات هذا الأمر. لا شك أن بني إسرائيل قد ملكوا مصر، ملكوها بالإسلام، لأن القرآن أثبت ذلك، قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق الأرض ومغاربها أرض مصر والشام، أرض بيت المقدس التي لم يملكوها في هذه المرحلة ولكن بعد 40 سنة، وأرض مصر من هذا التاريخ فما بعده، وأرض مصر من المغارب التي بارك الله فيها، والبركة في أرض الشام وأرض مصر ظاهرة ظهورا بينا، لولا ما فيها من البركة لما تحملت كل هذا النهب وكل هذا التضييع للأموال، لكن هي فيها بركة فعلا. ويكفي نهر النيل الذي جعله الله عز وجل من علامات الخير والآثار الباقية، نهر النيل فعلا فيه من البركات ما جعل، لأنه من أنهار الجنة أصلا كما في الحديث الصحيح، النيل والفسيحون وجيحون والنيل والفرات كل من أنهار الجنة، نهر النيل هذا الجزء الذي في الأرض منه أصله في الجنة، أخذ من الجنة ووضع في الأرض، وسبحان الله أن ماءه لا يفنى، وكذا الفرات وسيحون وجيحون لا يحصل أبدا أن هذه الأنهار تضمحل بالكلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه رأى الجنة والنار ورأى في الجنة قطفا من عنب فتناوله، أراد أن يتناوله بيده حين رأوه تقدم، قال فتقاصرت يدي عنه فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولذا يعني مبشرات لأهل مصر أن نهر النيل يشرب منه ما بقيت الدنيا، نهر النيل نهر مبارك ففيها بركات عظيمة. فالأرض التي بارك الله فيها في المشارق والمغارب أرض مصر والشام، فورثها بنو إسرائيل. ونص الآيات في سورة الشعراء أن بنو إسرائيل ورثوا أرض مصر، قال فأخرجناهم، أخرجنا آل فرعون من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، طبعا في سورة الدخان وأورثناها كذلك أورثناها قوما آخرين، يعني تحتمل أن يكونوا بني إسرائيل وتحتمل أن يكونوا غيرهم ممن أتى بعدهم من المصريين، لكن نص الآيات في سورة الشعراء كيف ستكفر عن هذا الذنب، أرى أن تلقي هذا التليفون. ها أول حاجة لازم نغير الموسيقى. صح زي ما الراجل قال المفروض تخرج خارج المكان، تخرج التليفون على الأقل، تتوب إلى الله عز وجل من النغمة الموسيقية، وتتوب إلى الله من تركه مولعا، ما تقولش مش بتاعي، ما تقولش ما عرفش أغير في النغمة، كسره. اللهم اغفر لنا ولك. فنقول نص الآيات في سورة الشعراء أن بني إسرائيل ملكوا أرض مصر، قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل، الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم كل ذلك ورثه بني إسرائيل. نحن نفرح بذلك ونحمد الله على ذلك، لا نتبرأ من ذلك، لا نقول لا، لا يمكن أن يكون اليهود قد ملكوا أرض مصر في التاريخ مرة، نقول لا، بل لم يملكها اليهود، ملكها المسلمون من بني إسرائيل، ملك مصر المؤمنون من بني إسرائيل، نحن مع موسى ضد الفراعنة، ونحمد الله على هلاك فرعون وجنده، ونحمد الله عز وجل ونشكره، نصوم عاشوراء شكرا لله على ظهور موسى على فرعون وقيام الدولة الموسوية في أرض مصر. لا شك أن هناك دولة قد قامت، ولكن بنو إسرائيل لم يشكروا نعمة الله عز وجل بطاعة موسى عليه السلام، ولذا ضاع ملكه، يعني صاروا في التيه هذه المدة، ولكن الدولة كانت، والكلمة المسموعة لموسى صلى الله عليه وسلم، فمن بعده يوشع ابن نون الذي ملك بيت المقدس بالإضافة إلى أرض مصر، والله أعلى وأعلى. فلا مانع أن يكون هناك جذور إسرائيلية أو يعني أثر لملك بني إسرائيل في بعض الأسر الفرعونية، أو هم في الحقيقة لا يصح أن ينسبوا إلى الفراعنة، وإنما هم المؤمنون الموحدون من بني إسرائيل. فالله عز وجل أعلم أي ذلك كان في ذلك التاريخ، أو أي تاريخ كان فيه ذلك، إلا أن القضية أن الله سمى ما أورث به بني إسرائيل أرض مصر والشام مما يلي بيت المقدس، مما يقرب من بيت المقدس دون بيت المقدس نفسها، مبوأ صدق، لأن هذا وعد صدق، صدق الله عز وجل وعده ونصر عباده المؤمنين وهزم الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى له الحمد على ذلك كله. والقضية ليست في مسألة من الذي يستحق الأرض، سكانها الأصليون أم الوافدون، القضية ليست كذلك، لا يوجد سكان أصليون أصلا، الإنسان شخصيا وافد على الأرض، لأنه إنما سكن الجنة أولا ثم وفد إلى الأرض آدم عليه السلام. فالله عز وجل مالك الأرض، وهو سبحانه وتعالى أسكن آدم الأرض وأسكن ذريته ذلك، وأسكن نوحا وذريته المؤمنين الأرض، فهو سبحانه وتعالى يورث الأرض من يشاء. مسألة أن هؤلاء نشأوا أولا، من أين أتوا؟ أتوا من جزء آخر من الأرض، حتى المصريون القدماء، المصريون القدماء كانوا في مكان آخر ثم أتوا بالتأكيد، لأن السفينة استوت على الجودي، وقد هلك كل من على ظهر الأرض في ذلك الوقت إلا أصحاب السفينة، فأتوا إلى مصر من بلاد أخرى. فالقضية إذن ليست قضية سبق تاريخي، ليست قضية من الذي سكن أولا، أو هؤلاء السكان الأصليون وهؤلاء السكان الوافدون، كلنا وافد، كلنا على الأرض وافد، والله سبحانه وتعالى يورث الأرض من يشاء. لذلك لا نشغل أنفسنا كثيرا بمن كان الأصل، وإنما من الذي له الحق وبأي شيء يكون له. بنو إسرائيل يقولون لنا الحق لأننا شعب الله المختار، وهم لا يزالون يضعون خريطة إسرائيل من الفرات إلى النيل على الكنيسة إلى يومنا هذا، ولم يحددوا إلى يومنا هذا يعني خارطة لدولتهم، حدودا للدولة، لأنهم يطالبون بأن تكون أرض مصر من نهر النيل إلى نهر الفرات ملكا لإسرائيل، ويزعمون أن ذلك في كتابهم المقدس. ونقول وإنما وعدهم الله عز وجل هذه الأرض وأسكنهم إياها وملكهم ملكها بإسلامهم وإيمانهم كما دلت عليه الآيات التي ذكرنا من سورة يونس. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكما دل عليه قول فرعون حين أراد أن ينتسب إلى الدين الذي جاء به موسى فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ففرعون أراد أن يثبت أنه على دين موسى فقال أنه على دين الإسلام. فهنا وبهذه الصفة استحق بنو إسرائيل وراثة مصر، لم يستحقوها بكونهم أبناء يعقوب عليه السلام، ولم يستحقوها لأنهم ملكوها بنسب أو بعمل أو نحو ذلك. ومحاولات الدائبة في ذلك لا تغير من الأمر شيئا، العبرة بالصفة التي استحقوا بها ذلك، الإسلام والإيمان. ولذا العرب بالتأكيد لم يكونوا سكانا لمصر قبل الفتح الإسلامي، ومع ذلك هم أولى بمصر وبغيرها، وساروا إلى بلاد المشارق والمغارب وفتحوا بلاد العجم. وهذا أمر لا شك فيه بكونهم عربة، لا بل بكونهم مسلمين مؤمنين عباد، بكونهم عباد الله الصالحين، بكونهم وحدوا الله عز وجل ونشروا دينه. فبهذا استحقوا أن يرثوا هذه الأراضي. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دولة إسرائيل خريطتها تمتد إلى المدينة المنورة. يزعمون أن وجود بعض اليهود في المدينة يعطيهم الحق في ذلك، واليهود أتوا إلى المدينة بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير فرارا من بختنصر، أتوا إلى عهد قبل ميلاد المسيح على الأقل بثلاثة قرون أو أكثر من ذلك، لما هدم بختنصر بيت المقدس ودمر ما عليه من بيت المقدس تدميرا، وهدم المسجد وقتل كل من بها وأهلكهم مهلكة عظيمة، وأسرهم وسيرهم إلى بابل، سبي بابل معروف في التاريخ الإسرائيلي. هاجر بعض من نجا إلى الجزيرة العربية واستقروا في المدينة في يثرب في ذلك الوقت. نقول وهذا ليس يدفع، لسنا ندفع حقهم الذي يزعمون في المدينة النبوية بأنهم كانوا مسبوقين بالعرب. العرب الذين كانوا أتوا عليهم كانوا مشركين، لكن نقول ندفع ما يزعمون من الحق بأنه الآن كفروا، وأن الله عز وجل أورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليست قضيتنا دائما في مناقشة هذه المسائل مع اليهود أو النصارى، قضية من الذي له السبق التاريخي أو من أي أصول عرقية جاء هؤلاء أو جاء هؤلاء، أو أن هؤلاء وافدون كما أننا وافدون. العبرة بأن من الذي له الحق من عند الله، وبأي شيء يستحقه، ليس بنسب، ليس بقومية، ليس بعصبية، إنما الذي له الحق ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ وكتب في الكتب المنزلة من عنده أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعبادة لله عز وجل، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والذي هو أصل الصلاح، الذي لا صلاح بدونه، لا يمكن أن يكون هناك صالح إلا بتوحيد الله واتباع رسله. وكما ذكرنا سمى الله أرض بني قريظة أرضا لليهود، وحصونهم وديارهم سماها أنها لهم ونزعها منهم وأعطاها للمسلمين. فقال: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا المشركين من قريش وغطفان وغيرها، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم سماها حصونا لهم وقذف في قلوبهم الرعب. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون الذكور البالغين وتأسرون فريقا النساء والأطفال. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. أرضهم وديارهم وأموالهم نسبها إليهم وأورثها للمسلمين نزعها الله منهم لأنهم كفروا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد حاربوا الإسلام فبهذا نزعت منهم الأرض التي كانت لهم. قال وأرضا لم تطؤوها أورث الله المسلمين أرضا لم يطؤوها أحد قبلهم أحد منهم قبل ذلك وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. إذا مبوأ الصدق الذي ذكر الله سبحانه وتعالى توريث بني إسرائيل أرض مصر والشام كان حقا نحن نقر بأن ذلك قد حصل ولا حق ليهود اليوم وهم من الذين كفروا من أهل الكتاب في شيء من أرض مصر لا من النيل ولا قبل النيل ولا إلى الفرات ولا قبل الفرات ولا في بيت المقدس ولا في شيء من القدس لا عبرة بشيء من ذلك لأنهم كانوا استحقوا هذا كله بالإسلام تركوا الإسلام وكفروا وأشركوا بالله وكذبوا رسل الله وحاولوا قتل أنبياء الله عز وجل فكل ذلك نزع بسببه منهم ما كان آباؤهم قد وعدوه وأعطوه من الله عز وجل ليقيموا عليه دعوة التوحيد ودولة الإيمان لا دولة الكفر والشرك والطغيان التي أسسوها على أرض فلسطين وما حولها في زماننا هذا. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يحرر أرض بيت المقدس منهم وأن يرده إلى المسلمين ليقيموا فيه دعوة التوحيد ودولة الإيمان. سيقع إن شاء الله أن يقتله الله تقتيره ولكن ليست تنتهي هذه الأمة ولا أمة النصارى قبل يوم القيامة يعني قبيل الساعة إلا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. يعني الصراع مستمر لا يمكن لا أن ينتهي المسلمون ولا اليهود ولا النصارى. الشيعة مش مشكلة الشيعة ده ممكن يزولوا فعلا أهل بدع وضلال كما انقرض المعتزلة قبلهم لكن بالنسبة لليهود والنصارى الأدلة دالة على بقائهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتبعوا الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة وقال يوشك أن ينزل فيكم المريم حكما عدلا وإماما قسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إذن في خنزير وفي صلبان وفي إيه جزية هتبقى الجزية مفروضة وساعتها المسيح يقول لا مش هتقبل من كل جزية يضعوها لا تقبل بخلاف ما يزعم الزنادقة من أن الجزية قد ماتت وانتهى أمرها سوف تعود. ها المعتزلة شبه انقرضوا بقاؤهم فكري فقط بقاؤهم تراث لكن المعتزلة لا وجود لهم في الحقيقة إلا آحاد قلائل لا قيمة لهم بعضهم يحاول إحياءها السابر الحمد لله الرجل اللي كان أمل إحياء المعتزلة يكاد يكون رجع عن ذلك وعظم شيخ الإسلام جدا معتزلة لكن لا قيمة لهم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله شيئا من تاريخ بيت المقدس والأرض حوله أن بعد يوشع ابن نون واستقرار أيدي بني إسرائيل على بيت المقدس وكما ذكرنا مصر في ذلك الوقت أخذها بخت نصر قبيل الميلاد كما ذكرنا يذكرون التاريخ في ذلك أن سبي بابل كان 3 قرون قبل الميلاد الله أعلم. ثم الرومان هو ابن كثير يسميهم اليونان لأن التفرقة بين الإغريق والرومان عند المتقدمين ليس واضحا هم دول الرومان الشرقيين الذين سكنوا بلاد الأناضول، الذين كان منهم قسطنطين بني قسطنطينية الدولة الرومانية. أما ولكن هناك تداخل كبير بينهم وبين الإغريق اللي هم سكان اليونان. العرب كانوا يطلقون على سكان كل هذه البلاد الروم أو اليونان، يعني يطلقون هذا وذاك، الله أعلم. لا ليس العرب تطلق على كل أوروبي رومان، روم، الروم يطلقونهم على كل هؤلاء. ولكن كما ذكرت الدولة الرومانية هي التي سيطرت على بلاد الأناضول وتركيا حاليا، قسطنطينية وما حولها اللي هي إسلامبول، إسطنبول، وهذا بخلاف الدولة الإغريقية. لكن تناوبات بين الرومان وبين الإغريق على حكم هذه البلاد، وكلهم تقريبا من جنس وجنس الأوروبي. ففي عهد المسيح عليه السلام كان ملك الرومان أو يسميهم الكثير اليونان هو على بيت المقدس، بعد أن أخذوا بيت المقدس من العراقيين من مختلصر وممن بعده يعني، وحاولوا قتل المسيح في عهد بيلاطس الروماني كما يذكرون، وحاولوا صلبه ونجاه الله سبحانه وتعالى كما ذكر سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وظاهر هذه الآيات أن الله رفعه حيا، وإنما يتوفى قبل يوم القيامة. والتوفي المذكور في قوله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، متوفيه فسره بعضهم بالموت وفسره بعضهم بالأخذ عنده، وقالوا هذا مثل وفاة النوم، قد قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويقال: توفيت الدين من فلان، توفيت الدين بمعنى أخذته قبضته عندي، فهذا معنى التوفي المذكور في هذه الآية. وقد قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وظاهر الآية قبل موت المسيح عليه السلام، لأنه الضمير المتكرر المذكور في الجملة، فكيف يحمل ذلك والمسيح على قول من يقول أنه قد مات والأهل الكتاب لم يؤمنوا به قبل موته؟ فالآية إذن في من في الموت الذي يكون على الأرض بعد أن ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابتة في أن المسيح يموت بعد نزوله ويصلي عليه المسلمون، وهذا حديث ثابت صحيح أن يبقى يعني أنه يموت ويصلي عليه المسلمون. فعيسى صلى الله عليه وسلم يموت قبل يوم القيامة، هل جمع الله له موتتين؟ نقول الذي يظهر أن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الوجهاء المكرمين المقربين، أحد الخمسة الكبار من أولي العزم من الرسل، لم يعمل بخطيئة ولم يذكر ذنبا في حديث الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فنقول الظاهر أن الله لا يجمع عليه موتتين. قد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. يرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعق أو أخذ وسيعود كما أفاق موسى صلى الله عليه وسلم، فنفى أبو بكر ذلك وجعل ذلك أن فيه نوع من النقص، كما نقول أنه لم يدل دليل على موت المسيح صلى الله عليه وسلم في يعني مبعثه الأول، وإنما ورد الدليل بالتوفي وليس نصا في الموت وليس ظاهرا فيه كذلك مع السياقات الكثيرة والأدلة الواضحة أنه يموت قبل يوم القيامة. فهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في أمر بيت المقدس. وأما ما ذكره بعد ذلك في ما حدث من دخول قسطنطين أحد ملوك اليونان أو الرومان على الصحيح في دين النصرانية، كان فيلسوفا قبل ذلك، وهذا يفسر لنا المزج الذي حصل بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة اليونانية في ذلك العهد، وأن هذا هو الدين المتكون من مجموع هذين الأمرين، ومنطوق قانون الإيمان المسيحي عندهم يدلك على أثر الفلسفة فيه أثرا واضحا، والألفاظ ولفظ الأقنوم ولفظ الجوهر حين يقولون المولود عن أقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور إله من إله مساو لأبيه في الجوهر من جوهر أبيه، كلها ألفاظ علم الكلام اليوناني، الفلسفة اليونانية مش علم الكلام، علم الكلام ده الذي ظهر في الإسلام، لكنها ألفاظ الفلسفة اليونانية كما ذكرنا من قبل اعتراف بابا الفاتيكان أن الديانة النصرانية مزيج بين فلسفة اليونان وبين تعاليم المسيح. تعاليم المسيح في الصلاة وفي الزهد في الدنيا وفي حب الخير للناس وفي الحقيقة في التوحيد قبل ذلك كله، ولكن الفلسفة اليونانية هي التي فيها قضية التثليث والأقانيم والجواهر المتساوية والمختلفة. ولذلك قالوا أنه دخل في دين النصرانية تقية، وهذا بعيد لأنه كان ملكا وصاحب الكلمة المسموعة، لذلك العجب العجاب أنه هو الذي فصل في الخصومة، هو دخل في النصرانية حديث العهد بها لا يدري ما الأمر، وجد النصارى مفترقين افتراقا كبيرا، النصارى يقولون أن هذا الافتراق كان بسبب بدعة إريوس، يسمونها بدعة إريوس. إريوس كان رئيس الكنيسة الكنيسة الإسكندرية، وكان يقول بخلق المسيح لأن المسيح مخلوق، يقولون أنه كان يقول بأن أقنوم الابن مخلوق، وكان معه عدد كبير. لما ورد الاختلاف في طبيعة المسيح، لما ورد قسطنطين الخلافة في طبيعة المسيح، جمع القساوسة والرهبان من أرجاء الأرض، جمع أكثر من 2000 وزيادة من الرهبان في مدينة تعرف باسم نيقية، وعقدوا مجمعا، هو أول مجامع النصارى بعد 300 سنة الأولى 325 هذا المؤتمر الكبير كان لأجل بحث طبيعة المسيح ويعني ذكر حقيقة الإله كيف هو والعياذ بالله، وكذلك في تقرير ما هو المقدس وما هو ليس مقدس من الكتب والأناجيل. فكان هذا المجمع عامة من فيه على مذهب إريوس على ديانته، وهو التوحيد وأن المسيح مخلوق، ولكن قسطنطين هو الذي فصل في المسألة ورجح قول 300 وزيادة قليلة من أصل 2000 وزيادة من الرهبان والقساوسة والكهنة من يعني البلاد المختلفة، رجح أقل من 15% أو أقل من بكثير، أقل بكثير من نسبة ضئيلة جدا ما من الرهبان والقساوسة. لا مش 7، 300 وشوية من 2000، ها 15% تقريبا، يعني 85% من الرهبان والقساوسة في مجمع نيقية. ده احنا ما عندناش اي مصادر العلم، دي كلها ايه مصادرهم هم، يعني ليس عندنا شيء من ذلك، مش احنا اللي بنقول هذا الكلام، دي كلامهم هم، وما عندناش احنا حاجة، لان احنا ما عندناش مصادر اسلامية لذلك، دي مصادر قبطية ويونانية ورومانية، كلها مصادر يعني نصرانية يذكرون هذا الكلام ويذكرون ان اللي رجح بين الاقوال كان ايه قسطنطين، فكان مناسبا للغاية ان يرجح هذه العقيدة الموافقة لعقيدته الشركية التي كانت قبل ذلك. فوضع في هذا المجمع ما يسمى بقانون الإيمان المسيحي اللي ابن كثير بيذكره، يقول وضعوا له الأمانة الحقيرة، أو وضعوا آخر بيقول الخيانة الحقيرة التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وهو في الحقيقة دلوقتي بيذكرها باسم قانون الإيمان المسيحي الذي تتفق عليه الطوائف الثلاث الكبرى الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت على متنه. الاختلاف في تفسير هذا القانون، الاختلاف في معاني هذا القانون الذي ذكروا فيه أيوة نعم، أن أولا يعني هل المسيح يعني كان زي قلنا قبل كده، الفرق بينهم بين الكاثوليك والأرثوذكس في التفسير على أن المسيح طبيعتان أم طبيعة واحدة، مشيئتان أم مشيئة واحدة، اللي هو الفرق بين الحلولية والاتحادية. الحلولية بيقولوا حاجتين والاتحادية بيقولوا ايه شيء واحد. الحلولية بيقولوا روح إلهية حلت في جسد ايه ناسي ناسوت ولاهوت، التانيين لا حصل اتحاد وهو شيء واحد طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، اللي هم الأرثوذكس متمسكين بنص القانون. الأرثوذكس يعني أصوليين يعني متمسكين بالنص، لأن النص يقول أن أقنوم الابن تجسد هو نفسه اللي نزل. مع ان هو بيقولوا الاب والابن شيء واحد، هم بيحتجوا اساسا على ألوهية المسيح بلفظ الاب والابن شيء واحد، هو في الحقيقة شيء واحد في ايه، زي ما مثل انهم بيحتجوا بيقولوا عندنا ادلة على ألوهية المسيح من كلام المسيح، ده هو اصلا المسيح بيذكر لهم ما يأمرهم به، هو ما يأمرهم به ايه الرب في الحقيقة، اللي هي التحريف حصل في كلمة في ترجمة كلمة الرب إلى كلمة الإيه الأب الآب. أيوة نص الكلام الذي يذكرونه المسيح، تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، من يقبلني يقبل الذي أرسلني، ده بقى معناها الأب والابن شيء واحد يعني في الإيه في الأوامر والنواهي، مع إن إحنا لا نسلم لفظ الأب والابن، هي بمعنى الرب وال الذي رعاه أو رعاه أو رسوله الذي أرسله يعني. لكن التحريفات في الترجمة معلومة عندهم. نقول أن هذا المعنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، هذا ليس أنهما شيء واحد في الجوهر، كلمة الجوهر دي هي من وضع قانون الإيمان المسيحي. الغرض المقصود أن بني إسرائيل ظلوا في بيت المقدس تحت حكم الرومان مدة من الزمن إلى أن جاء قسطنطين وملك كان يعني تدخل في النصرانية، وكان ملك الدولة الرومانية مبسوطا على بلاد بيت المقدس وعلى بلاد مصر في ذلك الوقت، فنفى اليهود نفيا تاما وأصاب اليهود من أنواع الاضطهاد ما لا يعلمه إلا الله على يد النصارى. ما صار لهم في ذلك التاريخ من 325 وما بعدها لحد الفتح الإسلامي لم يكن اليهود أي موضع في بيت المقدس ولا ما حولها ولا في مصر كذلك، وإنما أوزاع متفرقين في أرجاء الأرض، والله المستعان. يبقى شرح الآية اللي فيها من المعاني المهمة ما نذكره المرة القادمة إن شاء الله. قال إن أباكم إن أبي الذي في السماء، جاء بعد كده وقال إن أباكم الذي في السماء، فمعنى هم نسبوا له صحيح الله. أصل هو بيقول له، هو بيقول لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، يبقى أنت هو في الحقيقة يسوي مين؟ يسوي الناس كلها، مش كده؟ مع إن اللفظ ده غلط، هي أصل إني أصعد إلى ربي وربكم، لكن على سبيل أنتوا شمعنا إن ده هو الدليل اللي جعلتوه هو الابن، ما هو البنوة ثابتة للبشر كلهم على قولكم، لأن هو بيقول عندهم نص إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله، ويقولون أن الله قال يعقوب ابن البكر، ويذكرون نسب المسيح إلى آدم ابن شيث ابن آدم ابن الله، ونعوذ بالله. هذا موجود في الكتب بتاعتهم كلها. اشمعنا بقى المسيح دون غيره، والذي كان ابنا مولودا قبل كل الدهور والابن الوحيد؟ انتوا عمالين تذكروا 50 ابن للايه للرب تعالى الله عن كل عمر كبير. وقالت يهود ونصارى نحن ابناء الله واحباه، هذا اكذبه الله في حتى معنى البنو والمجازي، نفاه الله عز وجل ولم يذكر سبحانه وتعالى انه اتخذ، بل نفى عز وجل ان يتخذ ولدا ولو مخلوقا، فقال لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، فنفى الله ان يسمي بعض خلقه ولدا، نفى الله انه سمى بعض خلقه ولدا. لا، لو كان لكان مخلوقا، ومع ذلك هو منزه عن ذلك، ما سمى الله بعض خلقه ولدا ولا اتخذ ولدا سبحانه وتعالى، لا من جوهر أبيه ولا من غير جوهره. دي حقيقة فعلا، عشان كده قلنا الغلو، وفعلا هذا بعينه أصلا فعلا، واللي ابتدع التشيع هو اللي ابتدع عليه اليهود، اللي غير دين النصارى يهودي بولس، الذي هو قضية الفداء أصلا، قصة الصلب والفداء وهذا الاعتقاد بولس هو الذي ابتدعها في الحقيقة. وإلا عقيدة الصلب صحيح، والغلو الذي وصل فيه الشيعة إلى تأليه عليه بدايته كان هو إيه؟ عند ابن سبا اليهود. عشان كده قلنا التشيع بذرة يهودية على طريقة النصرانية، إنه نفس محاولة الغلو، إياكم الغلو، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، فهذا الذنب العظيم الذي يجعلهم منافقين إلى يوم يلقون الله، النص الآية بما أخلفوا الله ما وعدوه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خلف الوعد مع الله والكذب، علاج الكبر أن ينظر الإنسان مما خلق، وأن ينظر ما يقول إليه أمره، وأن يعلم كمال الرب عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال. أخ أم توفيت يسأل الدعاء لها، نسأل الله أن يرحمها ويرحم أمهاتنا وأبائنا وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. يقول احتج بعض المشايخ بجواز تسليم بعض المسلمين الكنائس بقصة تسليم الرسول أبا جندل للمشركين. هو الشيخ رجع، الشيخ اللي اتنقل عنه الكلام ده قال له كان ما حصلش، وكذب هذا الكلام. الشيخ علي جمعة نقلوا عنه هذا الكلام وقال الكلام ده ما حصلش، وكذب هذا الناقل والحمد لله. على أي الأحوال من يحتج بهذا؟ يحتج بحديث في غير موضعه. أولا كان هذا اتفاقا وعهدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من قريش، احتمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط الظالمة الجائرة، لأنه علم أن الله سيجعل لهم فرجا، وأن ما اشترطوه سيكون سببا لذلهم وهوانهم. وقال لأبي جندل اتق الله وسيجعل الله لك فرجا، وأخبره أن الله جاعل من ذلك فرجا. وهذا أمر مستثنى منه النساء باتفاق أهل العلم بعد نص كتاب الله، لم يدخلن فيه ابتداء على قول أكثر أهل العلم، وعلى قول طائفة دخلنا فنسخ القرآن السنة ونقض هذا الشرط في حق النساء. والصحيح أنهن لم يدخلن، لأن الروايات المقيدة وردت ولا يأتي على أن لا يأتيك منا رجل ولو كان على دينك إلا رددته إلينا. في بعض الروايات فيها أحد، ولكن الروايات اللي فيها إيه رجل توضح أن الرواية التي ذكرت عامة هي مخصصة بالإيه بالرجال، وقد نص القرآن على ذلك: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتوهن مؤمنات بنطق الشهادتين يعني وأنها لم تفعل ذلك رغبة عن زوج ولا رغبة في رجل أو في زوج تقول ذلك فقط تمتحن بهذا. قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لأن المرأة ضعيفة ولا يحل أن تكون تحت كافر بحال من الأحوال، وكيف ينتهك عرضها من كافر ولو كان زوجا لها قبل ذلك؟ هذا يسمى انتهك عرض، هذا يسمى اغتصاب، هذا يسمى زنا، لأن العقد بمجرد نطقها الشهادتين قد انفسخ ولا وتعتد من تاريخ إسلامها، فإذا أسلم خلال العدة فهو زوجها، وإن لم يسلم بانت منه بينونة الكرة، والعقد مفسوخ من ساعة نطقها الشهادتين، فلا يحل بحال أن يعاشرها أو أن يمكن هذا الرجل أو غيره منها، فكيف والغرض المقصود أن تفتن عن دينها؟ هذا من أبطل الباطل أن يحتج بهذا الحديث في قصة الحديبية على غير ما دل عليه، على غير ما دل عليه. بل الآيات تنص على خلاف ما ذكر، والله أعلم وأعلم. اختلف العلماء في هل يجوز أن يعقد المسلمون صلحا فيه نفس شروط صلح الحديبية، منهم من يقول لا يجوز لأن هذا فيه ضيم على المسلمين، قبله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة بالوحي ولعلمه أن الله سيجعل لهم فرجا وقد كان، وأما نحن فلا نعلم، ولكن قد يقال هذا ضيم قد يقبل لضيم أشد منه إذا كان المسلمون بهم عجز، أما عند القدرة فلا يمكن أبدا أن يفعل ذلك. إذا كان المسلمون ممكنون، بلاد المسلمين، كيف يفعل هذا الأمر؟ لا يفعل هذا إلا من والى اليهود والنصارى. لذلك نقول في بلاد المسلمين، ليس في ضعف المسلمين، ولا أنت أوروبا وأمريكا، أوروبا وأمريكا بتقول لكم سلموا اللي يسلم، أم أوروبا وأمريكا بيقولوا إيه؟ بيقولوا حقوق الإنسان، بيقولوا حرية العقيدة، بيقولوا اللي عايز يغير دينه من أي حاجة يغيرها. أنتوا تزعموا بقى أن ضغوط عليكم، ده كلام كذب وزور، إنما هو الهوان والذل للكفار. إمام في صلاة العصر قال الله أكبر بدلا من يقول الله أكبر، وبدلا من يقول سمع الله ومن حمده يقول سمع الله ومن حمده. إذا كنت أنت صادق في سمعك فالصلاة باطلة علشان تكبيرة الإحرام. لكن أظن أن بعض المتكلفين الذين يشددون في مخارج الحروف يجعل كل حرف لم يخرج من مخرجه بصورة كاملة حرفا آخر، مش بيحصل كده بأسل ولا كلهم مظبوطين؟ على أي الأحوال، إن كنت صدقت في سمعك ووافقك عليه الناس وهو قال أكبر أكبر بهذه الطريقة فالصلاة باطلة. يقول فلما انتهت الصلاة قلت يا أخي عيد علي كيف كنت تكبر وما تقول عند الرفع والركوع، لعلي واهم لسبب مكبر، فأخبرني يقول الله أكبر وسمع الله ومن حمده. سمع الله ومن حمده هذه لا تبطل الصلاة، أما أكبر تبطلها، والله أعلى وأعلى. مثلا لو قالها الصراط ده هي التيه بتطلع عند الناس طه، فانتوا بس بتتكلفوا كثيرا والله لإفساد صلاة الناس. الأغلب الأعم أنها تخرج، يعني صعب جدا يقول يعني ممكن يقولها المستقيم، لكن هي أنها يطلعها المستقيم عشان تطلع طه مظبوطة، ما عايزينها طه انتوا بتطلعوها طه مظبوطة مش كده؟ المستقيم، في حد يقول كده؟ طب اي حرف في الفتحة ركن من اركانها يبطل الصلاة بتركه. هل يعتبر تفريط في حق الأخوة الإسلامية التفريط في معرفة الأجناس المختلفة التي دخلت في الإسلام في مشارق الأرض ومغربها وما حدث لها ويحدث بسبب دخولها في الإسلام؟ لا، معرفة حال المسلمين في المشارق والمغارب أمر مطلوب لكي نعلم أين الشعوب المسلمة في الأرض وما جرى لها حتى نعين من نستطيع معاونته ولو حتى بالدعاء. يعني في بلاد شعوب بأكملها دخلت في الإسلام وتضطهد غاية الاضطهاد كأهل تركستان الشرقية المسمون الآن بالمسلمي الإيجور أو إقليم أو الإيجور في الصين، هو أصلا اسم القبيلة عشان يتوهوا أن هم دول المسلمين. لكن عموما ليس البحث في الأجناس القديمة، ولكن الآن البحث في من هم مسلمون الآن. زيارة الأهرام ومتاحف القاهرة، يجوز زيارة الأهرام بنية زيارة المقابر؟ إذا كنت تذهب إلى هناك لتتعظ وتبكي هناك وتذكر مصارع القوم ففعل. متاحف القاهرة فيها مليئة بالتماثيل، ما تصنع؟ قبور الكفار يجوز زيارتها للاتعاظ، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا وثيق. والله أعلم، أصلا الأهرام خصوصا الأمر فيها يحتمل، لأن ثبوت أنها بنيت كمقابر إنما هي أخبار ليس عندنا يقين منها، إنما هي أخبار تاريخية. هل أضع أموالي في بنك فيصل؟ البنوك الإسلامية خير من البنوك الربوية، لكن ليست خالصة في كونها إسلامية، ولذلك أنصح بأنه يخرج جزءا من الأرباح بسبب عدم صحة كل المعاملات، أو يخرج الربح كله. النقود التي تكتسب من لاعب كرة القدم لا يجوز التكسب من لاعب كرة القدم، وهذه دائما منوطة بوجود مسابقات على أموال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث: مصل أو خف أو حفر. هل السنة في الهبة أن يسوى بين الذكور والإناث أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جمهور العلماء، وهو الصحيح، أن الهبة حال الحياة من الأب لأولاده أو الأم لأولادها أن يسوي بينهم ذكورا وإناثا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، وكلمة أولادكم تشمل الذكور والإناث. وقال لوالد بن نعمان لبشير، والد بن نعمان بن بشير، قال ألك ولد غيره؟ ألك ولد؟ ولد تشمل إيه؟ ذكور وإناث. كلمة ولد عندنا احنا معناها الذكر، لا، هي في اللغة تبقى ابن، الذكر هو الايه؟ الابن، والانثى هي البنت. كلمة ولد كل ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. البنات دخلوا في كلمة الايه؟ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، لو بنت يبقى مش هتورث الاخت النص، انما لو الولد يشمل الذكر والانثى. فبنقول قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أسرك أنهما في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا تسدني على دور. كلمة في البر سواء، إذن لابد أن يكونوا في العطية سواء، الأولاد يكونوا كذلك. وذهب الحنابلة إلى أن العدل هو أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، نقول هذا في ميراث ليس في الهبة. اعدلوا بين أولادكم يقتضي أن يسوي بينهم تماما. لا، الهبة على قدر الحاجة، ده موضوع تاني. الهبة لفقير يجوز أن يخص الفقير والزمن، وأما ما ينفق عليهم من تزويج ونحو ذلك فهذا نفقة لحاجتهم، ولكن ما زاد على الحاجة يعطي مثله لباقي الأولاد. يعني لما يجهز عيل واحد منهم من ولاده مثلا على سبيل المثال بمئة ألف، ويجيب له عربية وشقة وجهاز وشبكة، ما يقولش بقى ده هذا فوق الحاجة، يبقى لابد أن يعطي الآخرين مثل ذلك. ما كان بالتراضي بين الإخوة فهو حقهم، ما تنازلوا عنه لم يكن على من أخذ حرج. ها؟ دليل تمييز الفقير والمريض ونحو ذلك أن هذا الأمر من أجل إنما ما منع منه من أجل أن يكونوا في البر سواء، وهو في الحقيقة ما أعطى هذا الفقير لأجل أنه يريد أن يخصه، بل لأجل فقره وزمنته. والعلم أصلا إنما الجمهور يقولون بعدم وجوب العدل، والحنابلة يقولون بوجوب العدل، والحنابلة يقولون أن تخصيص الزمن والفقير جائز، يأخذ لحاجته له، والحاجات مختلفة. أخ يحفظ القرآن جيدا وكثيرا من الأحاديث. قبل أن يسافر كان سلفيا يحضر المشايخ الدعوة السلفية، عندما رجع أقام بدعا مثل إلقاء كلمة في الاحتفال بالمولد وتقصير اللحية، هل يجوز هجره؟ بمفردي مع العلم أنه كان يحذر من هذه البدعة قبل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أصر بعد البيان فيمكن أن تهجره، لكن الهجرة دواء يستعمل مع من يرجى صلاحه بذلك. والله المستعان. اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.